بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما حصل في هذا الشهر المبارك غزوة بدر الكبرى، وانتصر فيها الإسلام وأهله وعلى مناره، فكذلك أيضا حصل في هذا الشهر غزوة فتح مكة في البلد الأمين في السنة الثامنة للهجرة، فأنقذ الله عز وجل بهذا الفتح العظيم مكة وبلده الأمين من الشرك والكفر وصناديد الإلحاد والكفر والعياذ بالله، وصار بلدا إسلاميا يدعو إلى التوحيد بعد أن كان بلد الشرك والكفر والعياذ بالله. وهذا فضل الله عز وجل على بلده الأمين بأن طهره من قريش ومما تفعله من عبادة غير الله عز وجل. فنفع الله عز وجل بهذه الغزوة، وحصل الخير العظيم، وجاء الحق وزهق الباطل، وحصل الخير ولله الحمد والمنة بعد أن أخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بلده الذي ولد فيها، خرج منها مهاجرا منها وهي أحب البلاد إلى قلبه، ولكن قومه أخرجوه. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فملخص هذه الغزوة لخصها الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتاب مجالس رمضان، فبين الشيخ رحمه الله سبب هذه الغزوة وسبب هذا الفتح العظيم الذي من الله عز وجل على المسلمين. يقول رحمه الله أنه لما تم الصلح بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين قريش في الحديبية في السنة السادسة، تأمل يا عبد الله، الفتح فتحان، فتح عظيم وهو الذي يسبق فتح مكة وهو فتح الحديبية، وفيه نزلت سورة عظيمة تسمى سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فهذا الفتح الذي كان سببا في فتح مكة فهو الفتح المبين وهو الفتح العظيم. لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فهذا هو الفتح الآخر، هذا كالأول فتح أول وهو فتح الفتح الأعظم وهو صلح الحديبية، كان خير. وهذا يفيدنا أن الرأي لا مجال له أمام الشرع وأمام الوحي. يقول سهل بن حنيف رضي الله عنه، عندما حصل هذا الصلح كاد يقتل بعضنا بعضا غما. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام يعمل هذا الصلح مع قريش؟ والعزة لنا وقتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، ولما نرضى بالدنية في ديننا كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقاتلهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يخبره أن هذا وحي وأن هذا أمر الله عز وجل بأن يرجع وأن يقيم الصلح. وهكذا ذهب إلى عمر إلى أبي بكر رضي الله عنه ويقول له نحو ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لعمر. فعند ذلك يقول عمر رضي الله عنه عملت لذلك أعمالا، يعني متندما أنه عارض الوحي. وكذلك ما أخبر به سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال اتهموا أنفسكم على الرأي، اتهموا أنفسكم على الرأي، لا تحاول أن تقدم رأيك على وحي الله عز وجل وعلى شرعه، لأن هذا وحي، وهذا الوحي الذي تظنه في الظاهر أنه خذلان وأنه هوان فإنما هو عزة ورفعة للإسلام وأهله. ومن أجل ذلك كان الفتح المبين هذا الذي هو صلح الحديبية، ثم بعد ذلك جاء قصدي هذا الفتح المبين، ثم أعقبه الفتح الأعظم والأكبر الذي هو فتح مكة وأصبحت بلدا إسلاميا بفضل الله عز وجل. كان من شروط هذه وشروط هذا الصلح الذي وكان في السنة السادسة صلح الحديبية، والحديبية الآن هي الشميسي، تسمى الشميسي. فكان من أحب أن يدخل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فعل، ومن أحب أن يدخل في عهد قريش فعل. فدخلت خزاعة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودخلت بنو بكر في عهد قريش، وكان بين القبيلتين دماء في الجاهلية. فانتهزت بنو بكر هذه الهدنة فأغارت على خزاعة وهم آمنون، وخزاعة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فمن اعتدى عليها اعتدى على صلح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى عهده. وأعانت قريش حلفاءها بني بكر بالرجال والسلاح سرا على خزاعة، حلفاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقدم جماعة منهم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبروه بما صنعت بنو بكر وأعانت قريش لها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأمنعنكم مما أمنع نفسي منه. أما قريش فسقط في أيديهم، ورأوا أنهم بفعلهم هذا نقضوا عهدهم، فأرسلوا زعيمهم أبا سفيان رضي الله عنه، هذا قبل إسلامه، إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليشد العقد ويزيد في المدة، أي مدة العهد والصلح. فكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك فلم يرد عليه، ثم كلم أبا بكر وعمر ليشفعا له إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يفلح. ثم كلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين فلم يفلح أيضا. فقال له: ما ترى يا أبا الحسن؟ قال: ما أرى شيئا يغني عنك، ولكن سيد بني كنانة، فقم فأجر بين الناس. قال: أترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال: لا والله، ولكن ما أجد لك غيره. ففعل أبو سفيان، ثم رجع إلى مكة. فقالت له قريش: ما وراءك؟ قال: أتيت محمدا عليه الصلاة والسلام فكلمته فوالله ما رد علي شيئا، ثم أتيت ابن أبي قحافة وابن الخطاب فلم أجد خيرا، ثم أتيت عليا فأشار علي بشيء صنعته أجرت بين الناس. قالوا: فهل أجاز ذلك محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا. قال: ويحك، ما زاد الرجل يعنون عليا أن لعب بك. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام تأهب وتجهز لأن نقضوا العهد، فالآن يريد أن يحمل عليهم بالسلاح ويباغتهم. فخرج من مدينة بنحو 10,000 مقاتل، وولى على المدينة عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه، جعله هو الوالي على المدينة، استخلفه عليها. لما كان في الطريق لقيه في الجحفة الآن رابغ، عمه العباس بأهله وعياله مهاجرا مسلما، هذا سبق عمه إلى الإسلام قبل أن يدخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة. وفي مكان يسمى الأبواء لقيه عمه أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، هذا أبو سفيان غير أبي سفيان صخر بن حرب، فهذا عم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وابن عمته عبد الله بن أبي أمية، وكان من أشد أعدائه. وهذا أبو سفيان الذي هجاه حسان بن ثابت في قصيدته، وليس سفيان بن حرب، أبو سفيان اللي هو صخر بن حرب. وكان من أشد أعدائه، فأسلما فقبل منهما وقال في أبي سفيان: أرجو أن يكون خلفا من حمزة رضي الله عنه. ولما بلغ صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكان يسمى مر الظهران، مر الظهران الآن يقال له الجموم، وادي فاطمة جموم طريق مكة القديم، هذا مر الظهران الآن الجموم أو وادي فاطمة، مر الظهران قريبا من مكة، أمر الجيش فأوقدوا 10,000 نار، وجعل الحرس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وركب العباس بغلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلتمس أحدا يبلغ قريشا ليخرجوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيطلب الأمان، لأن العباس خائف على قريش أن يهلكهم النبي عليه الصلاة والسلام، فأرادوا أن يخرجوا ويستسلموا فيطلبوا الأمان منه، ولا يحصل القتال في مكة البلد الأمين. فبينما هو يسير سمع كلام أبي سفيان يقول لبديل بن ورقاء: ما رأيتك الليلة نيرانا قط. فقال بديل: هذه خزاعة، فقال أبو سفيان: خزاعة أقل من ذلك وأذل. فعرف العباس صوت أبي سفيان فناداه فقال: ما لك أبا الفضل؟ قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في الناس. قال: فما الحيلة؟ قال العباس: اركب حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فأستأمنه لك. فأتى به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقال: ويحك يا أبا سفيان، أما آن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ فقال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، لقد علمت أن لو كان مع الله غيره لأغنى عني، يعني لو فيه هناك إله آخر لكان حماني منك، لكن ما في إلا إله واحد في السماء. قال: أما آن لك أن تعلم أني رسول الله؟ فتلكأ أبو سفيان، يعني تردد متردد أن يسلم. فقال له العباس: ويحك أسلم. فأسلم وشهد شهادة حق. فهذه القصة كلها ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث هشام بن عروة عن أبيه. ثم أمر النبي صلى الله ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن يوقف أبا سفيان بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى يمر به المسلمون، يعني أوقفه في مكان بحيث الجيش 10,000 مقاتل يمرون من بين يدي أبي سفيان، ويرى القبائل جماعة جماعة وأوزاعا أوزاعا، فمرت به القبائل على راياتها، ما تمر به قبيلة إلا سأل عنها العباس فيخبره فيقول: ما لي ولها حتى أقبلت كتيبة لم يرى مثلها. فقال: من هذه؟ قال العباس: هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة رضي الله عنه معه الراية. فلما حاذاه سعد قال أبا سفيان، قال أبا سفيان: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. هذا سعد بن عبادة يهدد ويخبر أبا سفيان بذلك ويقول: اليوم تستحل الكعبة، واليوم مصيركم، واليوم يومكم. ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكفائل وأجلها، فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورايته مع الزبير بن عوام رضي الله عنه. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان أخبره بما قال سعد بن عبادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب سعد، أي أخطأ. ليس الكذب الذي هو المراد به أنه افترى أو قال قول يتعمده أجلب والإخبار بخلاف الواقع، لكن من أخبر بخبر يظنه أنه هذا الذي سيكون، هذا ليس بكذاب حقيقة أو شرعا، ليس كذاب شرعا، لأن الكذب شرعا هو الذي يتعمد الكذب ويخبر بخلاف الواقع يتعمده. أما إذا أخبر بخلاف الواقع ولم يتعمد ذلك على غلبة ظنه فهذا أخطأ، يقال له كذب في اللغة على أنه أخطأ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كذب أبو السنابل، وكما قال للرجل الذي أمره أن يشرب أخاه عسلا فقال: كذبت بطن أخيك وصدق الله، أي أنها أخطأت. فقال: كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة. أخرجه البخاري في صحيحه أيضا. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ الراية من سعد وتدفع إلى ابنه قيس بسبب هذا الكلام، ورأى أنها لم تخرج عن سعد خروجا كاملا حتى صارت إلى ابنه، يعني ما زالت الراية والولاية في بني سعد أو في أولاد سعد، أنه أخرجها منه إلى ابنه. ثم مضى صلى الله عليه وسلم وأمر أن تركز رايته بالحجون. الحجون اللي هي هذه المكان الذي هي افتح وادخل وضم واخرج، اللي هي كداء، هذه المنطقة التي استحبها العلماء في الحج أنها كداء، أي أننا سندخل مكة وسندخل من كداء، ما أخبر به حسان موعدها كداء، هي ما بين طريق تقسم مقبرة المعلات مقبرة، وهي ما بين طريق تقسم مقبرة المعلات معلات مقبرة مكة، تقسمها طريق يمر بينها عن يمينها وعن يسارها المقبرة، فهذا يخرجك على المسجد الحرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل مؤزرا ودخل فاتحا مؤزرا منصورا، قد طأطأ رأسه تواضعا لله عز وجل حتى إن جبهته تكاد تمس رحله وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ويرجعها. وبعث صلى الله عليه وعلى وسلم على إحدى المجنبتين خالد بن الوليد وعلى الأخرى الزبير بن العوام رضي الله عنه، وقال: من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته وأغلق بابه فهو آمن. النبي عليه الصلاة والسلام ما دخل ليستبيح مكة، ولكن إن استسلموا والحمد لله، وإن أبوا إلى القتال قاتلهم. فقال لهم كما جاء عند البخاري أيضا في صحيحه: من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن لأنه أصبح من المسلمين، ومن دخل بيته وأغلق بابه فهو آمن، ومن خرج علينا بالسلاح هذا معناه أنه سنقاتله. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المسجد الحرام، فطاف به على راحلته، وكان حول البيت 60 و300 صنم. تأمل كيف صبر النبي عليه الصلاة والسلام على 360 صنما خلال 13 سنة وهو في مكة لم يكسر صنما واحدا، و8 سنوات في المدينة إلى السنة 8، هذه كم؟ 21 سنة لم يكسر صنما النبي عليه الصلاة والسلام. لأن لابد الإنسان أن يكون عنده قوة وقدرة على إزالة المنكر وحصول المعروف، فإذا كان إزالة المنكر يأتي بمنكر أعظم منه فهذا لم يأمر به الشرع، اترك المنكر على ما هو عليه. وإذا كان إزالة هذا المنكر يأتي بمنكر مثله أو دونه، فإذا كان دونه فهذا هو المطلوب شرعا، تغيير المنكر إلى إيش؟ إلى معروف أو تقليصه وتقليله. أما إذا كان مساويا بمنكر مثله ينظر في المصلح لعل وعل، قد يزيله وقد يتركه، لأن ليس المصلحة فيه راجحة، لأن ديننا لا يأمر إلا بما فيه مصلحة أو مصلحته راجحة، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة أو مفسدته راجحة. هذا الذي ينبغي علينا نتأمله. فإحدى 21 سنة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكسر صنما من 360 صنما، ما كسر إلا في السنة 8 الهجرة. فمن أجل ذلك التهورات التي تفعل من بعض المتحمسين والمندفعين يهدمون قبرا فيرجع ويبنى أشد وأفضل وأعظم مما كان، بل وتشدد الحراسة عليه. فينبغي على الإنسان أن ينتبه، هذه المشاهد وهذه القبور نعم التي بنيت عليها القباب أو بنيت عليها المساجد أو ما شابه ذلك، إزالتها لابد أن تكون عندك سلطة وعندك قدرة على تغيير المنكر وحلول المعروف. هذا الذي ينبغي علينا أن نتأمله وأن نتفطن له. وكيف النبي عليه الصلاة والسلام ما كسر صنما وهو في مكة 13 سنة يدعوه من التوحيد ويصلي عند الكعبة والأصنام بها، وجاء في الحديبية وجاء في عمرة القضاء ويؤد العمرة والأصنام ما زالت في مكة وما زالت في الكعبة وفوقها إلى أن جاء في السنة 8. عند ذلك أعز الله جنده ونصر الله عبده ورفع الله راية الإسلام والمسلمين وأهله، فعند ذلك استطاع أن يغير هذا المنكر، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فلا بد أن يتفطن، إذا كان عندك قدرة على إزالة ذلك افعل. وهذا الذي فعله الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي في الجزيرة العربية، ما استطاع أن ينشر التوحيد إلا بالسلطة، لما تمكن من السلطة ووقف معه ولي أمر المسلمين وناصره وآزره، فعند ذلك قال له عبد الرحمن ابن آل سعود رحمه الله على أن يمضي إلى الدعوة وأنه سوف يقاتل معه بالسيف. عند ذلك انتشرت الدعوة وتطهرت الجزيرة العربية من الشرك ومن الكفر والعياذ بالله، حتى مكة عادت إلى دار الكفر والعياذ بالله في عهد الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، وأصبحوا يعبدون غير الله عز وجل ويلجون إلى غير الله عز وجل وإلى غير ذلك. فينبغي علينا أن ننتبه وأن نتفطن وأن نقود الأمة بالسياسة بالسياسة الشرعية بالتي هي أحسن، بالحكمة والموعظة الحسنة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأيضا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فجعل صلى الله عليه وعلى اله وسلم يطعنها بقوس معه ويقول جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا والاصنام تتساقط على وجوهها. والحديث في الصحيحين عند الامام البخاري ومسلم رحمه الله. ثم دخل صلى الله عليه وعلى اله وسلم الكعبه فاذا فيها صور فامر بها فمحيت. هذا يدلنا على ان الصور لا يجوز بقاؤها، لا المجسمه التي لها ظل ولا التي ليس لها ظل، لان الان قال فامر بها فمحيت. المحو يكون التي لها ظل أو التي ليست لها ظل؟ ما لكم لا تجيبون؟ التي ليس لها ظل، هذه على الحيطان الكعبة، مصور إبراهيم عليه السلام مع الأزلام، ومصور الكبش الفداء، ومصور فيه فلان وفلان، يعني صور داخل الكعبة. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بخرقة وماء وغسل جدران الكعبة ومحى هذه الصور. وهذا ما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام كما قال علي رضي الله عنه، والحديث عند مسلم، لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك إلى ما بعثني إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا نعم ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه، ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه مع الأرض، مع الأرض ما يرفع إلا قدر شبر فقط، يسنم تسنيما مثل سنام الإبل يسنم فقط، وألا تدع صورة إلا طمستها. أما المجسمة فلا بد أن يقطع الرأس، لا بد أن يقطع الرأس كما أمر جبريل عليه السلام النبي عليه الصلاة والسلام بالتمثال أن يقطع فقطعه. إذن الصور لا تبقى، بيت فيه صورة لا تدخل الملائكة، بيت فيه كلب أو صورة لا تدخل الملائكة. فينبغي عليك أن تطهر بيتك من الصور وتطمس هذه الصور، لا تجعلها ظاهرة أو اخفيها إذا كانت ضرورية ولا بد منها، لا تجعلها ظاهرة. فمحيت ثم صلى فيها، فلما فرغ دار فيها وكبر في نواحيها إذا دخل الكعبة ووحد الله عز وجل، ثم وقف على باب الكعبة وقريش تحته ينتظرون ما يفعل، فأخذ بعضادتي الباب وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب، وقال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا إسناده فيه ضعف، لكن هم الطلقاء كما جاءت في الحديث الصحيح أنهم يقال لهم الطلقاء لعفو النبي عليه الصلاة والسلام عنهم، وكان هذا العفو فيه خير، إلا من أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل كابن خطل وجاريتين كانتا تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فهؤلاء أمر بقتلهم وإن وجدوا ابن خطل متعلقا بأستار الكعبة فقتلوه بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما كان يوم الثاني من الفتح قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطيبا في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعوض بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. هذا كما جاء في الصحيحين من حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه وأرضاه. وكانت الساعة التي أحلت فيها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من طلوع الشمس إلى صلاه العصر يوم الفتح، ثم أقام صلى الله عليه وعلى آله وسلم 19 يوما بمكة يقصر الصلاة، لأن المسافر إذا لا يعلم متى يرجع له القصر، لكن إذا كان يعلم مدة إقامته أن أكثر من 4 أيام فيلزمه الإتمام، وهذا قول الجمهور، وإذا كانت مدة إقامته 4 أيام فأقل له القصر، هذا أرجح الأقوال، على أن 4 أيام فأقل يقصر الصلاة، وإذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام يتم الصلاة. أما إذا كان مترددا ولا يعلم متى يرجع فله أن يقصر الصلاة ولو جلس 6 أشهر ولو جلس سنة، لأنه متردد لا يعلم متى تنتهي حاجته أو تنقضي حاجته ويعود إلى أهله. فهذا يعني ما ذكره العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في ملخص هذه الغزوة، وقد جاء في الصحيحين أنه لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. فكان المسلمون ملزمون بالهجرة من مكة إلى المدينة قبل فتح مكة، لكن لما أصبحت السنة الثامنة دار الإسلام فلا هجرة بعدها، ولكن هناك هجرة باقية إلى قيام الساعة، وهي الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام محافظة على دينك وعلى إسلامك. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ الإسلام وأهله، وأن يصلح ولاة أمر المسلمين، وارزقهم البطانة الصالحة، وأيدهم بتأييد من عنده. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب أبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا ويقومه إيمانا واحتسابا، إن ربي لسميع الدعاء. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.